ما بند الشيخ ساقط. تجاوز الله عنه. حديث آخر عن سهل بن حنيف. حديث هشام بن عمار الشيخ حديث البخاري. يعني بين حديث السابق حديث حذيفة وحديث سهل بن حنيف بينهم حديث آخر البخاري. كثير قال ولفظ البخاري ثم وقف عندنا ما ذكر. وقد أخرجه البخاري ومسلم. لا لا لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه. شو بعدها؟ ها؟ وقد أخرجه البخاري ومسلم. نعم. من طرق. شو بعدها؟ قربهم من الحراش. حراش. عن حذيفة. ما قرأنا ضربات الصحابة. اقرأ من وقد أخرجه البخاري ومسلم. وقد أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه من طرق عن ربعي بن خراش عن حذيفة. زاد مسلم وعقبة بن عامر وأبي مسعود البدري وعقبة بن عامر وأبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ولفظ البخاري حديث آخر. حدثنا هشام بن عمار. إن الشيخ قال كلام في النسخ الخطية ولم يذكره البخاري. ولفظ البخاري حدثنا هشام بن عمار. هذه زيادة موجودة في النسخ. إيش؟ رقم 6 سقط من زاي وبياض في خاء. في لفظ البخاري. ولفظ البخاري حدثنا هشام بن عمار إلى آخره. ما يبقى عندك؟ عندي. أحسن الله عليكم. في البخاري بيحيى بن حمزة والزهري قال حدث الزبير. الذي في البخاري وشو؟ الذي في البخاري مثل ما أثبت بعد قوله ورفض البخاري. حدثنا هشام بن عمار. ولكن سقط بين يحيى بن حمزة والزهري الزبير. إلى آخره مذكور. وش الزبير هذا؟ اي الزبيدي. يعني عندك الشيخ؟ لا ما عنده حديث. صحيح هذا حديث ابي هريره. هذا حديث ابي هريره غير الحديث السابق. نعم. وهذا ليس بلفظ البخاري للحديث السابق لكنه متابع للحديث السابق. لا بكل ما يقولها المعنى واحد. إيه؟ لأن الحديث كله بكامل ما هو عندك الشيخ. لا لا مو عندك. ذكر ولفظ البخاري ولم يذكر. لازم يذكر. سقط من زاي. من عندك ساقط أبو إبراهيم في الأزهرية. إيه لا لأن هذا مزيد بعد الأزهرية. نعم. حديث آخر عن سهل بن حنيف قال الحاكم في مستدركه حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد ابن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عمرو يعني الطيالسي. نعم. قال حدثنا عمرو بن ثابت

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أظل الله عينا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من أنظر معسرا أو ترك لغارم. حديث آخر في لسان الميزان قال رجل من الأنصار المدني نعم. وقال ابن حبان: كان الغني في التشيع يقلب التسانيد ويرفع المراسيل. وقال ابراهيم يزيد الحافظ: سألت يحيى بن معين عن حرام فقال: الحديث عن حرام حرام. وكذا وكذا قال الجوزاني. وكذا قال الجوزاني. منطقه مضبوط. لا بس هو أحسن من واحد يقرأ النخبة بدورة جهة من الجهات. عجز ينطق، عجز ينطق الجوز جانب، لكن طقه هو عبد الرحمن. نعم. الجوز جانب يعتبرون تشدد يا شيخ ولا؟ ها؟ أحكام الجوز جانب على الرواة في شدة. في شدة. نعم. شيخ صلى الله عليه قوله فاشهد وصل عيناه، مين بعينيه هاتين؟ شو سعده؟ يا اشهد بصر عيناه ها؟ والاشهد بصر عيناه تكون. وضع أصبعي على عينيه وسمع أذني هاتين. وإلا فأنت في حل. نفس الحديث. نعم. أشار إلى منى فأشهد فأشهد بصر عيني هاتين فأشهد بصر عيني هاتين فأشهد بعده سمع أذناي. والله ما تجي وسمع أذني هاتين ووعاه قلبي، لأنه بعد الإشارة حدث بالحديث، أشار إلى عينيه وأذنيه ووضع يده على نياط قلبه ثم قال. ها؟ هو مسلم؟ صحيح مسلم. الصاد رفع ورفع الراء وبإسكان ميم سمع وبإسكان ميم سمع ورفع العين. هذه رواية الأكثرين ورواه جماعة بضم الصاد وفتح الراء. عيناي هاتان وسمع بكسر الميم وبناية هاتان وكلاهما صحيح لكن الأول أولى. والذي في المتن المثبت خلنا نكمل قبل ما يثم يقيم كمل قبل الإقامة. حديث آخر عن ابن عباس قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا نوح بن جعونة السلمي الخراساني عن مقاتل بن حيان عن عطاء عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهو يقول بيده هكذا، وأومأ عبد الرحمن بيده أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن بيده إلى الأرض